الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا أحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر هذا اللقاء، وأن أعان على هذا الاجتماع، وأسأله بمنه وكرمه أن يكتب لنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل. ثم إنني أشكر للقائمين على هذا المسجد وعلى رأسهم إمام هذا المسجد الشيخ الفاضل فهد الغراب على رغبتهم في المشاركة، التي حقيقة تأبيت كثيرا، إلا أنه أمام رغبة ملحة منه ومن القائمين عن المسجد وافقت، وإلا فهذا بلد العلماء، والعلماء فيه متوافرون، وإذا كان لمثلي سفر للتعليم ففي بلد يكون ليس فيه طلاب علم، فهناك تكون المشاركة، ولكنه جزاه الله خيرا أحسن الظن، ورغب أن تكون مشاركة. فنسأل الله جل وعلا أن يكتب في هذه المشاركة الخير والتوفيق والسداد والنفع للجميع، وأن يمنحنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا من فتنة القول وفتنة العمل، وأن يوفقنا لسديد القول وصالح العمل، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. ثم أيها الإخوة، الكتاب الذي نتدارسه جميعا، أو الرسالة التي نتدارسها جميعا في هذا اللقاء، هي حقيقة رسالة قيمة جدا، وخلاصة نافعة لطالب العلم في باب قواعد الأسماء والصفات. وهذه الرسالة هي في الحقيقة فصل أودعه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفريد بدائع الفوائد، وهو كتاب على اسمه مليء بالفوائد النفيسة والدرر الثمينة التي أودعها ذلك الكتاب المبارك. ومن جملة فوائد هذا الكتاب هذه الفائدة الجليلة المتعلقة بقواعد الأسماء والصفات. وقد جمع رحمه الله في هذه القواعد 20 قاعدة في أسماء الله وصفاته، اختارها اختيارا دقيقا، وحررها تحريرا بديعا، ورتبها ترتيبا موفقا، واعتنى بها عناية كبيرة. يدرك ذلك من يقرأ هذه القواعد، ولأهمية هذه القواعد وشدة الحاجة إليها في هذا الباب العظيم، نبه المصنف رحمه الله في خاتمة هذه القواعد أن من لم يكن على علم بمثل هذه القواعد ولم يكن على دراية بها، فالأولى به أن يسكت عن الخوض في هذا الباب، لأن خوضه فيه سيكون بغير علم وبغير عدل. فنبه رحمه الله في خاتمة هذه القواعد على أهميتها وشدة الحاجة إليها، وأن من لم يكن على دراية بأمثال هذه القواعد فالأولى به أن يسكت، لأن جناب الرب عز وجل والكلام في أسمائه وصفاته أمر في غاية الخطورة. وإذا لم يكن لدى طالب العلم في كلامه في هذا الباب قواعد يمشي عليها وأصول يبني عليها كلامه، فإنه سيكون عرضة للخطل والزلل. وحسب علمي أن ابن القيم رحمه الله لم يسبق بمثل هذا الجمع. نعم، في كتب السلف المتقدمين كالدارمي رحمه الله في نقضه على بشر ورده على الجهمية، وكابن بطة في كتابه الإبانة والشريعة، والأجري في كتابه الشريعة، وابن خزيمة في كتابه التوحيد، ضمنوا هذه الكتب قواعد نافعة، لكنها جاءت متناثرة مبثوثة في بطون تلك الكتب. لكن إفراد قواعد الأسماء والصفات بهذه الصفة وبهذا الجمع لم يسبق حسب علمي إليه، أو لم يسبق إليه أحد حسب علمي قبل هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، إلا ما كان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرسالة التدمرية. في رسالة في الأصل قائمة على تقرير قواعد عظيمة ومفيدة في باب الأسماء والصفات، سواء في باب التأصيل أو في باب الرد. وهذا يفيدنا بقيمة هذه القواعد وأهميتها وشدة الحاجة إليها. وقد جاءت هذه القواعد شاملة لباب تقرير المعتقد الحق في أسماء الله وصفاته، وشاملة كذلك لباب الرد على المخالفين والنقض لكلام المبطلين. والقواعد سواء في باب التأصيل أو في باب الرد يحتاج إليها طالب العلم حاجة ماسة ليبني عليها علمه، فإن القواعد بالنسبة للعلوم كالأصول بالنسبة للأشجار، والأعمدة بالنسبة للبنيان. فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، والأبنية لا تقوم إلا على أعمدتها، فإن العلوم لا تقوم إلا على القواعد والأصول الكلية الجامعة التي بمعرفة طالب العلم لها وعنايته بها يتحقق له فوائد عظيمة ومنافع عديدة، أهمها في تقدير أربعة فوائد. الفائدة الأولى أنها تيسر عليه أمر العلم وتسهل عليه تحصيله وجمع أطرافه ولم شتاته، لأن القاعدة حكم كلي يتفرع عنه جزئيات كثيرة، ومن خلالها يتوصل لمعرفة تلك الجزئيات التي تعود إلى هذا الأصل الكلي، فتختصر على طالب العلم الوقت، تسهل عليه العلم والفهم. إذا عرف القاعدة وضبطها وعرف بعض أمثلتها، كلما كان مندرجا تحتها أعاده إليها، فهذا فيه تيسير وتسهيل للفهم والعلم والضبط ومعرفة المسائل. الفائدة الثانية أن في معرفة القواعد جمعا للأشباه والنظائر الذي من زينة العلم وجماله الإلمام بها ومعرفتها، وليس هناك ما يذلل هذا الأمر وييسر فهمه ويعين على ضبطه مثل القواعد الكلية الجامعة النافعة في هذا الباب. الفائدة الثالثة زوال أو الأمن من الاشتباه والزلل والوقوع في الخطأ، لأن طالب العلم إذا كان لديه هذه القواعد الكلية والأصول المتينة الجامعة وعرف شيئا من جزئياتها وتفريعاتها وعرف كيف يعيد الفروع إلى الأصول، إذا عرف ذلك وضبطه أمن من الاشتباه والزلل، أمن من الاشتباه والزلل وأمن من الوقوع في الخطأ، لأن عنده أصل يرجع إليه، أصل يرجع إليه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. الفائدة الرابعة لتحصيل القواعد ثبوت العلم وقوته ونماؤه، وقد عرفنا أن القاعدة للعلم بمثابة الأصل للشجرة، وإذا كان أصل الشجرة راسخا متمكنا ثابتا كان هذا أدعى لقوة نماء الشجرة وحسن إثمارها وكثرة فوائدها وثمارها، فهذه فائدة عظيمة من فوائد القواعد. يقول أهل العلم إن الحكيم إذا تكلم في فن من الفنون أو علم من العلوم فإنه يحتاج إلى أمرين مهمين للغاية ليحقق تعليمه النفع والفائدة والثمرة والأثر، يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول إجمال تتشوق إليه القلوب، والأمر الثاني تفصيل تطمئن إليه النفوس، وهذان الأمران ليس شيء منهما متحقق إلا بمعرفة القواعد الجامعة والأصول الكلية التي طرحها أولا لتأصيل الأمر وتثبيت المقام يحدث شوقا لدى طالب العلم في معرفة ما يتفرع عنها من جزئيات وفروع وما يدخل تحتها من الأشباه والنظائر، ثم يترتب على وجود هذه القواعد عنده اطمئنان النفوس إلى الفروع التي يقررها والجزئيات التي يبينها، لأنها مبنية على قواعد ومبنية على أصول جامعة ترجع إليها. كل هذا معاشر الإخوة الكرام يبين لنا أهمية العلم بالقواعد، ليس في باب الاعتقاد وإنما في أمور الدين كلها. ولهذا ما من فن من فنون الشريعة إلا وقد كتب فيه أهل العلم قواعد نافعة وتأصيلات جامعة أفادت ولا تزال تفيد طلاب العلم. وعندما نتحدث عن قواعد توحيد الأسماء والصفات على وجه الخصوص فإن شأنها أجل ومقامها أرفع، لأنها قواعد تتعلق بمعرفة أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. وقد قيل إن شرف العلم من شرف معلومه، والعلم بالأسماء والصفات هو أشرف العلوم على الإطلاق. ولهذا قواعد الأسماء والصفات التي تضبط لطالب العلم هذا العلم ويأمن بها من الزلل والخطأ هي من أهم ما يكون، وحاجته إليها من أشد ما يكون. وابن القيم رحمه الله نبه على أهمية هذه القواعد بأن صدرها بقوله فائدة جليلة، وهي حق كذلك، وجلالتها من جلالة موضوعها، من جلالة موضوعها وهو الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، فهي قواعد تضبط لطالب العلم هذا العلم الشريف الذي هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، ويأمن بها وبمعرفتها من الزلل والوقوع في ضلال المضلين وبدع المتكلمين وأهواء الزائغين القائلين على الله وفي الله وفي كتابه بغير علم. وتتأكد معرفة هذه القواعد في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه شبهات أهل الأهواء وأباطيل أهل الضلال، فيتأكد على طالب العلم أن يكون على عناية ودراية بهذه القواعد النافعة والتأصيلات المفيدة التي حررها أهل العلم وجمعوها تسهيلا وتيسيرا ونفعا لطلاب العلم. ونبه مرة ثانية على أهميتها رحمه الله في خاتمة هذه القواعد عندما أشار إلى أهميتها، ونبه في الخاتمة أن من لا علم له بها ولا دراية له بها فالأولى به أن يسكت في هذا الباب، لأن الخطأ فيه ليس كالخطأ في أمر آخر. عندما تخطئ أو عندما يخطئ الإنسان في أسماء الله وفي صفاته سبحانه وتعالى فالأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين، بل هو أمر كبير وخطير للغاية. وفي هذا المقام التنبيه على خطورة الغلط في أسماء الله وصفاته أضرب دائما مثلين من القرآن الكريم يتضح بهما خطورة هذا الأمر. وقبل ذكر هذين المثلين أذكر أن توحيد الأسماء والصفات قائم عند أهل السنة على أصلين الإثبات والنفي، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه. فباب الأسماء والصفات هو باب إثبات ونفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. هذا هو خلاصة هذا العلم الشريف، إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه. فمن أثبت ما نفى الله أو نفى ما أثبت الله وقع في الضلال والزير بأي مبرر كان وبأي مسوغ ذكر. إذا أثبت لله شيئا نفاه الله، أو نفى عن الله تبارك وتعالى شيئا أثبته الله، فهذا في غاية الخطورة، وضرره على الإنسان ضرر بالغ، ليس في أمر الاعتقاد فحسب، بل في أمور الدين كلها. وإلى المثلين. المثل الأول يتعلق بجانب الإثبات. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. تأمل معي الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء، ثم قارنه بأخطاء أهل الضلال والباطل الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وجحدوا أسماءه. تأمل في الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء وما ترتب عليه. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هنا نفي لشيء أثبته الله، الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحاط علمه بها سبحانه وتعالى. يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فهؤلاء قالوا في حق الله إنه لا يعلم كثيرا مما يعملون، فهل نفوا صفة العلم من أصلها أو أثبتوها؟ أثبتوا صفة العلم، لم ينفوا الصفة من أصلها بل أثبتوها، ولكنهم اعتقدوا أن علم الله سبحانه وتعالى الذي أثبتوه له ليس محيطا ولا شاملا، بل يفوته تعالى الله عن قولهم كثيرا مما يعمله الناس. ولم يقولوا أيضا يفوته كل ما يعمله الناس، بل قالوا كثيرا، فلم ينفوا هذه الصفة من أصلها ولم يجحدوها من أساسها، وإنما نفوا علم الله سبحانه وتعالى بكثير مما يعمله الناس. قال الله عز وجل مبينا ما ترتب على هذا الظن الباطل والاعتقاد الفاسد: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وهذه فائدة عظيمة وكبيرة، أن الخطأ في باب الأسماء والصفات يردي صاحبه ويوقعه في الهلاك والردى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هذه فائدة كبيرة جدا. الخطأ في أسماء الله وصفاته سبب للردى، ردى الإنسان. ولهذا قال العلماء إن من شؤم الاعتقاد الفاسد، فساد العمل وفساد الخلق وفساد الدين والدنيا والآخرة، كل ذلك يترتب على الخطأ في في في هذا الباب فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ردى وخسران وهلاك ونار، كل ذلك ترتب على هذا الظن. إذا كان هذا ترتب على من وقع في هذا الاعتقاد، فكيف بمن يجحد الأسماء كلها ويجحد الصفات جميعها ولا يثبت منها شيئا ويخوض فيها خوضا باطلا بعقله الفاسد وفكره الفاسد ورأيه السيء، ينفي عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أأنتم أعلم أم الله؟ فهذا في جانب الإثبات وخطورة الخطأ. في جانب النفي والمثال الثاني، وهو أن يثبت الإنسان شيئا نفاه الله، أن يثبت الإنسان شيء نفاه الله. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أثبتوا ما نفاه الله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نزه سبحانه وتعالى نفسه عن الولد فأثبتوه له. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أثبتوا لله ما نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه. ماذا ترتب على ذلك؟ قال الله: لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما خطيرا مهلكا في غاية الخطورة. وانظر وقع هذه الكلمة إدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بالغ الخطورة، سواء في إثبات ما نفاه الله أو في نفي ما أثبته الله. وفي المثلين المشار إليهما تبيان واضح لذلك. وهذا أيها الإخوة يؤكد أمر ما سبق وأهميته، أن طالب العلم بحاجة ماسة إلى معرفة القواعد والضوابط والكليات التي فيها من الفوائد والمنافع والثمار الشيء الكثير. هذه مقدمة بين يدي قراءة هذه القواعد، وهي كما عرفنا 20 قاعدة، وليست هي كل شيء في هذا الباب، ولكنها تعد مجامع قواعد هذا الموضوع وأهم القواعد التي يحتاج إليها طالب العلم في هذا الباب. وإلا القواعد التي في باب الأسماء والصفات كثيرة جدا، وكلما تزود طالب العلم منها وأفاد منها وعرفها نفعته نفعا عظيما في هذا الباب الجليل، باب الأسماء والصفات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى النفس، ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك ذات وموجود وشيء. قوله رحمه الله فائدة جليلة. بدأ هذه الفوائد بالتنبيه على جلالتها، وقد عرفنا فيما سبق أن جلالة هذه القواعد من جلالة موضوعها، وموضوع هذه القواعد الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، سواء في جانب التأصيل وتقرير هذا الباب أو في جانب الرد على المبطلين ونقض كلام المخالفين، فهذه فائدة جليلة. قال رحمه الله: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. ما يجري صفة أي ما يضاف إلى الله عز وجل على وجه الصفة والنعت، والصفة هي المعنى القائم بالموصوف، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فما يجري صفة على الله أي مما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وما أخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو باب توقيفي ليس للمسلم أن يخوض فيه بشيء إلا بدليل من الكتاب والسنة، كما مر معنا من قول الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. فما يجري صفة أو خبرا، والخبر هذا نوع آخر غير الصفة، ما يخبر عن الله تبارك وتعالى به، وهو باب أوسع من باب الصفات، وباب الصفات توقيفي، وباب الإخبار لا يلزم أن يكون توقيفيا، وإنما يخبر عن الله تبارك وتعالى بالمعاني الصحيحة والمعاني الطيبة التي تقتضيها وتستلزمها أسماؤه وصفاته الثابتة له في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فيخبر عن الله بما كان كذلك ويضاف إلى الله على وجه الإخبار، لأن لازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن صح أنه لازم حق، لازم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن صح أنه لازم حق يثبت، ولازم الحق حق، فالله عز وجل يخبر عنه بلوازم أسمائه وصفاته وما تقتضيه أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، يخبر عنه بما كان من هذا القبيل. فيقول ابن القيم رحمه الله: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، وذكر تقسيما نافعا لطالب العلم. قال: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات. ما يرجع إلى نفس الذات، الذات المراد بها الحقيقة ونفس الشيء، المراد بها المراد بذات الشيء حقيقته ونفسه. وما يرجع إلى الذات أراد به ابن القيم رحمه الله أي ما ليس هو وصفا أو صفة قائمة بالذات، ليس معنى من المعاني قائما بالذات كالعلم والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات، وإنما يرجع إلى الذات نفسها، كقولك ذات وموجود وشيء، ذات وموجود وشيء، وكلها داخلة تحت باب الإخبار، يخبر عن الله سبحانه وتعالى بها. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يخبر عنه بشيء ويخبر عنه بشخص، لا شخص أغير من الله، ويخبر عنه بأنه موجود، ويخبر عنه بأنه له ذات سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. فهذا نوع مما يجري صفة أو خبرا عن الله، وهذا النوع الأول هو مما يجري خبرا عن الله، أي يخبر عن الله تبارك وتعالى به، فيخبر بأن له ذاتا وأنه موجود وأنه شيء وأنه معلوم وأنه شخص ونحو ذلك من الإخبارات التي يصح أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بها. فهذه راجعة إلى نفس الذات، أي ليست وصفا قائما بالذات، وإنما هي راجعة للذات نفسها. ولو تأملت في هذه المذكورات تجدها كلها راجعة إلى الذات، بحيث إن الذات يخبر عنها بذلك، شيء وموجود وذات ونحو ذلك. نعم. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. نعم، هذا النوع الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية. وأراد ابن القيم رحمه الله بقوله ما يرجع إلى صفات معنوية، أي ما دلت، أي الصفات التي دلت على معان قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. صفات معنوية، أي صفات دالة على معان قائمة بالله جل وعلا لا تعلق لها بالمشيئة، وهو ما يعرف عند أهل العلم بالصفات الذاتية، وما يعرف عند أهل العلم بالصفات الذاتية. فهنا أراد بقوله ما يرجع إلى صفات معنوية، أي ما دلت على معان قائمة بالذات لا تعلق لها بالمشيئة، وهو ما يعرف بالصفات الذاتية التي لا تعلق لها بالمشيئة. هذا مراد هنا بقوله صفات معنوية، ومراده واضح من جهتين، يعني واضح أن هذا مراده من جهتين: أولا من جهة الأمثلة التي أوردها، وثانيا من جهة السياق الذي أورد فيه هذا النوع، لأنه ذكر الصفات المعنوية ومثل لها بالعليم القدير السميع، ثم ذكر بعد ذلك الصفات الفعلية التي لها تعلق بالمشيئة كالخالق والرزاق ونحو ذلك. فإذا أراد المصنف رحمه الله هنا بقوله ما يرجع إلى صفات معنوية، أي ما كانت دالة على معنى قائما بالذات لا تعلق له بالمشيئة. ومن أمثلة ذلك العليم والقدير والسميع، فهذه كلها صفات ذاتية لله جل وعلا. والصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة. هذا مراد ابن القيم رحمه الله بقوله صفات معنوية، وليس مراده بها ما يريده المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم بالصفات المعنوية، لأن الصفات المعنوية عندهم ما دلت على معنى وجودي قائم بذات الله تبارك وتعالى، وهو عندهم أي الأشاعرة محصور في سبع صفات، محصور في سبع صفات تسمى بالصفات المعنوية، وهي التي بزعمهم اشتملت على معنى وجودي قائم بالله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك مما جاء في الكتاب مما أضافه الله لنفسه أو جاء في السنة مما أضافه إليه رسوله عليه الصلاة والسلام لا يثبتونه، مع أن بابه وما ذكروه باب واحد، كما قال أهل العلم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وليس ثمة فرق بين ما أثبته هؤلاء وما نفوه، فهذا تحكم منهم بلا دليل وتعطيل لصفات الرب الكريم التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمراد ابن القيم بالصفات المعنوية أي ما دلت على معان قائمة بذات الله لا تعلق لها بالمشيئة. نعم. الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق. الثالث ما يرجع إلى أفعاله، الثالث من الصفات ما يرجع إلى أفعاله أي أفعال الرب جل وعلا، وهو ما كان من الصفات متعلقا بمشيئة الله، ما كان من الصفات متعلقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كالخالق والرزاق والمنعم والمحيي والمميت ونحو ذلك من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية. فيكون ابن القيم رحمه الله ذكر هنا وفي الذي قبله نوعي الصفات، وهما صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، وصفات فعلية وهي الصفات التي لها تعلق بالمشيئة كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. قال ما يرجع إلى أفعاله، وهذا الذي يرجع إلى أفعاله هو كذلك له معنى وجودي قائم بالله سبحانه وتعالى، قائم بالله سبحانه وتعالى لكن له تعلق بالمشيئة، له تعلق بالمشيئة. والأشاعرة والمتكلمون في هذا الباب، باب الصفات الفعلية، لا يعدونها من باب الصفات ولا يضيفونها إلى الله تبارك وتعالى صفات له، وإثباتها عندهم لله جل وعلا يقتضي قيام الحوادث بذاته، يقتضي قيام الحوادث بذاته، ويبنون على ذلك أن ذلك يقتضي الحدوث، ويبنون على ذلك الجحد والتعطيل لهذه الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصفات لما قال فيها هؤلاء ما قالوا ورأوا وجودها في القرآن أحدثوا أمرا يتنصلون به من إضافتها إلى الله إضافة الصفة، فأحدثوا تقسيما في هذا الباب ابتدعوه وابتكروه، وهو أن النوع الأول الذي أثبتوا منه سبع صفات سموه صفاتا معنوية فهذا يطلقون عليه أنه صفة، أما النوع الآخر وهو صفات الأفعال فأطلقوا عليه لقب الوصف، ولهذا يقولون صفات وأوصاف وصفة ووصف، والوصف عندهم في الحقيقة ليس فيه معنى وجود قائم بالموصوف، ولهذا أحدثوا هذا الاصطلاح فرارا من إثبات قيام هذه الصفات بالله تبارك وتعالى، وهذا كلام باطل وقول فاسد وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وغايته جحد وتعطيل لما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ويقولون كل ذلك حق كما أخبر الله وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، أي تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، وكذلك تنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة خلقه. فباب التنزيه يتناول هذين الأمرين، تنزيه الرب جل وعلا عن النقائص والعيوب، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات. تنزيه عن النقائص في قوله جل وعلا وما مسنا من لغوب وما ربك بظلام للعبيد غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ونحو ذلك، وتنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات كقوله كما في قوله سبحانه هل تعلم له سميا، وقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. واسم الله القدوس كذلك اسمه السلام عائدان إلى هذا، أي باب التنزيه. فالسلام من السلامة، فالسلام أي السالم من النقص والعيب، والقدوس من التنزيه أي المنزه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ونبه رحمه الله أن هذا النوع لا بد من تضمنه ثبوتا، لا بد من تضمنه ثبوتا، أي إنه ليس نفيا صرفا، أي أنه ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن لمعنى ثبوتي، نفي متضمن لمعنى ثبوتي. وهذه قاعدة في باب النفي قررها أهل العلم، ألا وهي أن كل نفي في القرآن أو السنة في صفات الله تبارك وتعالى فإنه متضمن لثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى، أي أنه ليس نفيا صرفا، بل كل نفي في الكتاب والسنة يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي. نفي الظلم يتضمن ثبوت كمال العدل، نفي اللغوب يتضمن ثبات كمال القوة، نفي السنة والنوم يتضمن كمال القدرة والقوة والحياة والقيومية وهكذا. فكل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه فإنه يتضمن معنى ثبوتي. ولو لم يكن متضمنا معنى ثبوتيا لم يكن مدحا، بل هو عدم، النفي الصرف عدم، والعدم ليس بشيء، العدم ليس بشيء. فالنفي الذي جاء في الكتاب والسنة كله نفي متضمن لثبوت كمال الضد، كمال ضد المنفي،

على الله سبحانه وتعالى، وقال لم يذكره أكثر الناس، لم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة. المعروف في الأسماء دلالة الاسم على الصفة التي تظهر من الاسم: العليم، العلم، السميع، السمع، البصير، البصر، الرحيم، الرحمة، الغفور، المغفرة، وهكذا. لكن يقول ابن القيم هناك من أسماء الله تبارك وتعالى ليس من هذا القبيل دالا على صفة واحدة، وإنما دال على عدة صفات، اسم واحد لكنه دال على عدة صفات. الأسماء التي مثلت لها أسماء كل واحد منها دال على صفة: العلم، العليم، العلم، السميع، السمع، البصير، البصر. لكن يقول ابن القيم هناك نوع من الأسماء ليس دالا على صفة واحدة أو معنى واحد، وإنما هو دال على صفات عديدة لا على معنى مفرد. قوله لا على معنى مفرد أي كالعليم دال على العلم، السميع، السمع، البصير، البصر. فهذه أسماء دالة على معنى مفرد أو معنى واحد أو صفة واحدة. ثم مثل لهذا النوع بالمجيد والعظيم والصمد، وهكذا أيضا السيد، وأيضا الكبير، وأسماء أخرى لله جل وعلا هي ليست دالة على معنى واحد، وإنما هي دالة على معان أو على عدة صفات. يوضح ذلك ابن القيم رحمه الله فيقول: فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. المجيد اسم من أسماء الله، وهو دال على المجد، ودال على المجد، والمجد معناه في اللغة السعة، معناه السعة، واستشهد على ذلك بكلام العرب، قالوا أمجد الناقة علفا، يعني أوسع لها في العلف وأكثر لها في العلف. وهذا إذا كثر الرعي وكثر الخير يحصل مثل هذا، قال أمجد الناقة علفا، أي أوسع لها وأكثر لها في العلف وهو الطعام الذي تطعمه. وأيضا ذكر المثال الآخر، قال تقول العرب في كل الشجر نار، واستمجد المرخ والعفار. المرخ والعفار نوعان من الشجر، وتستعملها العرب قديما للإشعال، إيقاد النار، لأنها سريعة الوري، سريعة الإيقاد، فكانوا يستعملونها لإيقاد النار لسرعة اشتعالها. وإذا كثر هذا النوع من الشجر يقول مثل هذه الكلمة: استمجد المرخ والعفار، يعني كثر كثر. فإذا هذه الكلمة في دلالتها في اللغة هي دالة على الكثرة والسعة، دالة على الكثرة والسعة. قال: ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. قال: ومنه قولهم، أي قول العرب، في كل الشجر نار واستمجد المرخ والعفار. ومعنى قولهم استمجد أي كثر، وأيضا قولهم أمجد الناقة علفا أي أكثر لها العلف. قال: ومنه ذو العرش المجيد، بالخفض للمجيد على أنه صفة للعرش، وهي قراءة. فالمجيد صفة للعرش، ووصف العرش بالمجد هو وصف له بالسعة، وصف له بالسعة والكبر والعظمة، يدل على هذا وصف العرش بالمجيد، لأن هذا لفظ يدل على السعة. فإذا هو ليس اسم دال على وصف مفرد أو معنى معين، وإنما دال على ماذا؟ على معاني. فلما يأتي في أوصافه سبحانه وتعالى المجد الذي دل عليه اسمه المجيد، هذا يدل على كثرة نعوت كماله وتعدد أوصاف جلاله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله وكبريائه. فهو ليس اسما دالا على وصف مفرد، وإنما هو دال على معان، وهذا كما مر مستفاد من مدلول هذه اللفظة ومن معناها في اللغة. قال: ومنه ذو العرش المجيد، صفة للعرش لسعته وعظمته وعظمه وشرفه. إذن هذه معاني عديدة أفادها هذا الوصف. ثم قال رحمه الله: وتأمل كيف جاء هذا الاسم المجيد مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمنا صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه. هنا يشير ابن القيم إلى قاعدة ذكرها هو وذكرها غيرهم من أهل العلم، أن الداعي ينبغي أن يلحق في دعائه الاسم المناسب لمطلوبه، فيتوسل إلى الله تبارك وتعالى باسم يتناسب مع المطلوب، لأنه إذا لم يفعل ذلك يقول ابن القيم يحصل تنافر بين الكلام. فينبغي على الداعي أن يلاحظ الاسم المناسب لمطلوبه: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولما يسأل المسلم ربه المغفرة يتوسل باسمه الغفور الرحيم الرحمة الرحيم وهكذا، والرزق الرزاق وهكذا، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى باسم يناسب مطلوبه، وإلا يحدث تنافر بين المطلوب وبين ما توسل به من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال هنا: فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضي. فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضي. المطلوب هنا ما هو؟ المطلوب هنا سعة وزيادة. المطلوب هنا سعة وزيادة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. والصلاة الدعاء، فصلي على محمد، هنا طلب زيادة في الشرف والقدر والمكانة والمنزلة، فالمقام مقام سعة. فأتى باسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتناسب مع المطلوب، قال: الحميد المجيد. الحميد المجيد، والحميد أيضا هو من هذا القبيل الأسماء الدالة على معاني. الحميد دال على الحمد، والله عز وجل يحمد لكمال أسمائه وكمال صفاته ولنعمه وعطاياه ومننه سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. فأتى هنا باسم يناسب المطلوب، قال: كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لو قال قائل اغفر لي وارحمني إنك أنت شديد العقاب حصل تناقض، حصل تنافر بين المطلوب والوسيلة التي ذكرها. ولهذا ينبغي على السائل والمتوسل أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى من أسماء وصفاته بما يناسب مطلوبه. المطلوب هنا سعة وزيادة وكثرة، فاختار من الأسماء ما يناسب هذا المطلوب، فقال: إنك أنت الحميد المجيد. وهذه قاعدة لطيفة ومهمة في باب الدعاء، وهي أيضا نبه عليها العلماء في الآيات التي في القرآن مختومة بأسماء وصفات لله سبحانه وتعالى. وممن يعني أطال في تقرير هذه القاعدة وضرب لها أمثلة كثيرة العلامة بن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان لآية القرآن، ذكر قاعدة عظيمة في هذا الباب، وابن القيم قبل ذلك ذكرها في كتابه إعلام الموقعين وذكرها غيرهم من أهل العلم، وهي أن كل آية ختمت باسم من أسماء الله الحسنى أو أكثر فللاسم الذي ختمت به تعلق بماذا؟ بالمعنى المذكور في الآية. لكل آية ختمت باسم من أسماء الله أو أكثر فللاسم الذي ختمت به الآية تعلق بالمعنى المذكور في الآية، وهذا مضطرد في جميع الآيات. وذكر الشيخ عبد الرحمن لما قرر هذه القاعدة في كتابه القواعد الحسان ذكر أمثلة كثيرة جدا، وحقيقة عندما تقرأ هذه القاعدة وتقرأ أمثلتها تفيدك فائدة عظيمة في تدبر القرآن وفهم أسماء الله وصفاته وربط هذه الأسماء بما تقتضيه من العبودية والذل والخضوع لله جل وعلا ومعرفة الأحكام والشرائع ودين الله، ففيها فوائد عظيمة وجليلة القدر لا يدركها إلا من عانى هذا الأمر وتأمله وعرفه. وكما ذكرت الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه ذكر هذه القاعدة، فهي قاعدة في الآيات، وهي أيضا قاعدة في باب الدعاء. وأذكر ابن القيم رحمه الله أورد في هذا المقام قصة طريفة، قصة الأعرابي الذي سمع قارئا من حفاظ القرآن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إن الله غفور رحيم. فالأعرابي وهو يسمع هذا الكلام يعني لم يطمئن لما سمع، قال ليس هذا كلام الله، قال ليس هذا كلام الله، قال تنكر كلام الله؟ قال لا لا لا لكن ليس هذا كلام الله. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا إن الله غفور رحيم، قال هذا ليس كلام الله. فكأن القارئ انتبه ورجع قراءته، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا إن الله عز حكيم، قال نعم عز فعدل فحكم فقطع، يعني يمشي هذا. أما غفور رحيم في هذا السياق فيه تناقض، أدرك ذلك بفطرته. ولهذا الآيات في القرآن دائما مختومة بما يتناسب مع المعنى المذكور، والدعوات ينبغي أن تختم بما يتناسب مع المطلوب. الشاهد أن المطلوب هنا أمر يتعلق بالسعة والكثرة والزيادة، فذكر عليه الصلاة والسلام اسما يناسب فقال إنك أنت الحميد المجيد. نعم نعم. قال ومنه قال ولا يحسن إنك أنت السميع البصير، فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسماء وصفاته وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه، أي أن يراعى ما تقدم. قال ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألضوا بياد الجلال والإكرام، ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض بياد الجلال والإكرام، فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله. قال ولنرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. مثل لنا بالمجيد وأوضح المثال ببعض الشواهد، ثم ذكر هنا المثال الثاني، قال فالعظيم، والمثال الثاني على الترتيب الذي ذكره سابقا، قال فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة. العظيم ليس اسم دال على معنى مفرد أو صفة واحدة، وإنما هو دال على اتصافه بصفات كثيرة من صفات الكمال. وكذلك الصمد أيضا دال على اتصافه بصفات كثيرة من صفات الكمال، وذكر الشاهد على ذلك، قال قال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده، وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى إليه سؤدده، وقال عكرمة الذي ليس فوقه أحد، وقال الزجاج الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء، وقال ابن الأنباري لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. قال واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد، فهو الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة كما قال ألا بكر الناعي بخيري بني أسد، يعني بنعي خيري بني أسد وهما اثنان لعمر بن يربوع، وبالسيد الصمدي. والشاهد هنا قوله السيد الصمد، ولقب بذلك لأنه اجتمعت فيه أوصاف حميدة عند قومه، وأصبح مرجعا إليهم، أصبح نعم مرجع لهم ويثقون به ويطمئنون إليه، ولهذا لقبوه بهذا اللقب بالسيد والصمد. قال والعرب تسمي أشرافها بالصمد، لماذا؟ لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. إذن وصف الله أو اسم الله السيد ما هي الصفة التي دل عليها؟ ما هي الصفة؟ هل هي صفة مفردة أو أنه اسم دال على كمال الله في علمه، كماله في حكمته، كماله في رحمته، كماله في عزته، كماله في إنعامه، كماله في إكرامه؟ السيد الذي كمل في سؤدده واجتمعت فيه صفات الكمال، وأيضا اجتمع قصد القاصدين إليه فيلتجئون إليه ويقصدونه في حاجاتهم وملماتهم وطلباتهم. فإذا هذا نوع من الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، ليس دالا على اسم مفرد، وإنما هو دال على صفات عديدة. السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك العفو القدير، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. ثم ذكر هذا النوع السادس، وهو صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. عرفنا فيما سبق أن الاسم الذي يدل على وصف مفرد يثبت منه هذا الوصف المفرد الذي دل عليه، فنثبت من العلم، من العليم العلم، ومن الحكيم الحكمة أو الحكم، والعزيز العزة، والرحيم الرحمة. لكن هنا ثمة نوع آخر، وهو اقتران اسمين معا في موضع واحد، فهذا الاقتران يفيد قدرا زائد. قدرا زائد على ماذا؟ على دلالة الاسم بمفرده، فهو بمفرده يدل على صفة واحدة، لكن إذا اقترن الاسم بغيره دل بهذا الاقتران على قدر زائد. يقول ابن القيم مشيرا إلى هذا القدر الزاد، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد. الغني يدل على الغنى، والحميد يدل على الحمد، واقترانهما يدل على أن غناه تبارك وتعالى عن حمد، وحمده عن غنى جل وعلا، غناه عن حمد وحمده عن غنى. والعفو القدير، اقتران الاسمين يدل على أن عفوه عن قدرة، وقدرته عن عفو سبحانه وتعالى، فتمة قدر زائد يدل عليه الاقتران. فالعفو عفوه سبحانه وتعالى ليس عن عجز، بل عن قوة وعن قدرة جل وعلا وعن كمال. فالاسم بمفرده يدل على صفة، وباقترانه باسم آخر يدل على قدر زائد يدل عليه هذا الاقتران. قال: العفو القدير والحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، اجتماع غناه سبحانه وتعالى وحمده. وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. نعم. وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لكمال ثبوت، كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتا، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته. وكذلك قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، متضمن لكمال قدرته. وكذلك قوله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله: لم يلد ولم يولد، متضمن لكمال صمديته وغناه. وكذلك قوله: ولم يكن له كفوا أحد، متضمن لتفرده بكماله، متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له. وكذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به. وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. هنا ابن القيم رحمه الله رجع لبيان ما يتعلق بالقسم الرابع، والقسم الرابع ما يرجع إلى التنزيه، ونبه هناك أن هذا النوع لا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام. فهنا أوضح هذه المسألة وبينها بذكر الأمثلة المبينة المقصود. قال: وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت. السلب المحض أي النفي الصرف، النفي الخالص، النفي الصرف أو النفي الخالص الذي لا يتضمن معنى، لا يتضمن معنى ثبوتي، فما كان من هذا القبيل لا يدخل في أوصاف الله سبحانه وتعالى، لأنه عدم. النفي الصرف عدم، والعدم ليس بشيء، فلا يدخل في صفات الله سبحانه وتعالى. إذن قاعدة هذا الباب أن كل نفي ورد في القرآن فهو متضمن ثبات أو ثبوت كمال ضد المنفي لله جل وعلا. قال: وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت، يعني إلا أن تكون متضمنة لمعنى ثبوتي، وهو ماذا المعنى الثبوتي؟ كمال ضد المنفي، كمال ضد المنفي، نفي الظلم نثبت منه كمال العدل، نفي اللغوب وما مسنا من لغوب نثبت منه كمال القوة والقدرة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض نثبت منه كمال قوته وقدرته، نفي العجز، وهكذا. يعني كل نفي متضمن لمعنى ثبوتي، والمعنى الثبوتي هنا هو كمال ضد المنفي. وهنا تأخذ فائدة لطيفة ومهمة، أن من طرق إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى ماذا؟ من طرق إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى استخراجها من ضد المنفي. يعني أنت تستطيع أن تثبت لله كمال العدل مستدلا على ذلك بقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، تقول نثبت لله العدل لقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ونثبت لله القوة لقوله وما كان الله ليعجزه، نثبت له القدرة وكمالها من قوله وما مسنا من لغوب، وهكذا في عموم الصفات المنفية. إذن هنا فائدة أننا نستطيع أن نثبت الصفة من خلال النفي، لأنه لا يوجد في النفي نفي صرف، بل كل نفي متضمن لمعنى ثبوتي. وإذا عرفنا هذا فإن الطرق أو السبل لمعرفة الصفات على ضوء الأدلة وإثباتها لله أربعة طرق من خلالها تثبت الصفات لله سبحانه وتعالى. الطريق الأولى من خلال الاسم، كل اسم دال على صفة كمال. والطريقة الثانية التنصيص على الصفة، ولله العزة، العزة نثبتها من قوله ولله العزة، ونثبتها من اسمه العزيز، هاتان طريقتان. فتثبت الصفة من الاسم، وتثبت الصفة بأن ينص عليها. والطريقة الثالثة أن تثبت الصفة من خلال الفعل الدال عليها، من خلال الفعل الدال عليها. فمثلا الاستواء نثبته من قوله ثم استوى على العرش، فعل دل على الصفة. النزول نثبته من قوله ينزل ربنا. الرضا من قوله رضي الله عنهم. الضحك من قوله عليه الصلاة والسلام ضحك ربنا، وهكذا. فتثبت الصفة من الفعل الدال على الصفة، فهذه ثلاث طرق. والطريقة الرابعة ما هي؟ من النفي. فكل نفي نثبت منه كمال ضده لله سبحانه وتعالى. فهذه أربع طرق لإثبات الصفات. وبهذه المناسبة يعني ما أدري هل هي أطرحها مسابقة ولا تنافس بينكم، ولا يعني ما أدري إيش تكون، ولكن أريد تراجعون الآيات في القرآن الكريم وتستخرجون يعني الصفات بهذه الطرق الأربعة، بحيث كل صفة، يعني مثلا لو اخترت صفة العزة تثبتها لله سبحانه وتعالى بالطرق الأربعة، تذكر أدلة عليها بالطرق الأربعة، يعني بطريق دلالة الاسم، وطريق دلالة التنصيص على الصفة، وطريق أيضا دلالة الفعل، وطريق كمال ضد المنفي. فبمراجعة الآيات يعني لعلكم يعني إن كان عندكم وقت، نعرف البرنامج يعني حافل، ولكن إن وجدتم وقت فتشتغلون بهذا، وفيه فائدة، يعني جرب عدد من الأخوان ووجدوا فيه فائدة كبيرة جدا. وإن لم تجدوا وقت فتضعون برنامج لكم ولو لاحقا فيما بعد إن شاء الله. قال أن تكون متضمنة لثبوت، وبدأ يسوق الأمثلة، قال كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية. لعلنا نقف هنا حتى ما نطيل عن الإخوان، ومن الغد نعود إلى قول المصنف إن شاء الله. أما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة على كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.